عليها ليه قلبك بقى زي الدنيا يملي وسنيجي عليها وانت معايا على الدنيا ولا انت مع الدنيا عليا ليه قلبك بقى زي الدنيا يملي وسنيجي عليا انا عايز اشوفك عشقاني وفي همي وفرحي مشركاني واحس انك عايشة عشاني مش عايشة عشان تجرحي فيا انا عايز اشوفك عشقاني وفي همي وفرحي مشركاني واحس انك عايشة عشاني مش عايشة عشان تجرحي فيا وانت معايا على الدنيا ولا انت مع الدنيا عليا ليه قلبك بقى زي الدنيا يوم ليا وسنيجي عليا الحب حبيبتي ان الاقيكي شايلاني في قلبك وعينيكي الحب حبيبتي ان الاقيكي شايلاني في قلبك وعينيكي وحشتني الطبطبة بايديكي وحموت على حب الحنية الحب حبيبتي ان الاقيكي شايلاني في قلبك وعينيكي الحب حبيبتي ان الاقيكي شايلاني في قلبك وعينيكي وحشتني الطبطبه بايديكي وحموت على حب الحنيه كان نفسي اشوفك عشقاني وفي همي وفرحي مشركاني واحس انك عايشة عشاني مش عايشة عشان تجرحي فيا كان نفسي اشوفك عشقاني وفي همي وفرحي مشركاني واحس انك عايشة عشاني مش عايشة عشان تجرحي فيا وانت معايا على الدنيا ولا انت مع الدنيا عليا ليه قلبك بقى زي الدنيا يوم ليا وسنيجي عليا